بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بإخواني في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذه الليلة المباركة في ديوانية أخونا عصام الحريسي رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا الله وإياه في الفردوس الأعلى وأصلح الله له ذريته. نستأنف إخواني الأفاضل دروس التاريخ الإسلامي فوائد وعبر، وقد وصلنا لربما إلى الحلقة الأخيرة من تاريخ الدولة العثمانية. وأريد قبل أن ندخل في نشأة الدولة وتاريخ الدولة العثمانية أن أتكلم بتمهيد بسيط مبني على نقاط مهمة لمن أراد أن يدرس وأن يتكلم أو أن يبحث في التاريخ، في تاريخ الدولة العثمانية. أولاً إخواني الأفاضل، لابد أن نسأل أنفسنا لماذا نحن ندرس تاريخ الدولة العثمانية. تاريخ الدولة العثمانية ندرسه لأنه تاريخ إسلامي منسوب إلى الإسلام والمسلمين، والذين حكموا هذه الدولة هم مسلمون، وطال بهم الزمن في حكمهم للمسلمين. فالدولة العثمانية حكمت أكثر من 6 قرون، وهي أكثر دولة حكمت مدة زمنية في تاريخ الإسلام والمسلمين جميعا. وكذلك توسعت رقعة الحكم العثماني في دول الإسلام ودول أوروبا حتى شملت 3 قارات من أفريقيا وآسيا وأوروبا. فوجب ولزم للمسلمين أن يتعلموا وأن يتعرفوا وأن يطلعوا على هذا التاريخ، أولاً الممتد زمنياً وكذلك المتوسع جغرافياً، وليس فيه عرق واحد. إخواني الأفاضل، هذه الدولة، الدولة العثمانية، ليس فيها عرق واحد حتى تدرس هذا العرق فقط كأنك تدرس التاريخ التركي فقط، وإنما هذه الدولة بتوسعها قد حكمت أكثر الأعراق من الترك، من العرب، من الأكراد، من الفرس، من جميع هذه الأعراق وهذه القبائل والشعوب حكمتها الدولة العثمانية. فلذلك المسلم يطلع على هذه الدولة من باب أنه يطلع على تاريخ المسلمين عبر هذه القرون وعبر هذه الأراضي الشاسعة. نقطة مهمة كذلك أن تاريخ الدولة العثمانية أخواني الأفاضل قد شابه ما شابه غيرها، شابه يعني أتى عليها ما أتى على غيرها من التزوير والتشويه والإضافات والنقص، ما قد أصاب كثيرا من الدول أو الشخصيات، ولكن الدولة العثمانية كان نصيبها من هذا التحريف والتزوير أكثر وأكبر، والسبب لكبر الجغرافيا أو المساحة الجغرافية التي حكمتها، وكذلك المدة الزمنية التي بقت فيها. وأنا هنا أخواني الأفاضل لا أقصد بالتزوير فقط لمن شوه هذه الدولة ولم يرى فيها حسنة قط، وإنما كذلك هناك من زور لهذه الدولة لتظهر بالمظهر الجميل التي ليس فيها سيئة قط. فنحن لا بد أن ندرس التاريخ دراسة منصفة عادلة، نبحث عن الحقيقة، لا نريد رضا أحد من الناس ولا دولة معينة ولا حاكم معين ولا حزب معين، وإنما دراستنا للتاريخ كأهل سنة وأهل عقيدة صحيحة ومنهج صحيح، يدرس التاريخ من أجل الحقيقة، من أجل الوصول إلى الحقيقة فقط لا غير. فإنه من كان شعاره الحقيقة لا يهمه سخط من سخط عليه أو رضي من رضي عليه. لذلك الله عز وجل يقول: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالمراد من إنزال القرآن والسنة ونشرهما بين الناس ليحق الله عز وجل الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فلذلك لابد أن نعرف هذه النقاط المهمة قبل أن ندخل في دراسة الدولة العثمانية. نقطة ثالثة كذلك، أنه مهما فعل المزورون والمغيرون والمشوهون لأي حقيقة ما في هذه الدنيا وفي هذا التاريخ، لا بد أن يظهره الله شاء من شاء وأبى من أبى، حتى ولو بعد زمن بعيد. تجد هناك من ينبش ويبحث فيظهر الحقيقة بالأدلة والتوثيقات التي تدل على صحة هذا وخطأ هذا، والحق هنا والباطل هنا. فلا بد أن تعرفوا ذلك أخواني الأفاضل، لأن الله عز وجل له سنن كونية، له سنن كونية، والله سبحانه وتعالى لا تتبدل سننه، فلكل صعود نزول ولكل قوة ضعف، وهذه هي الدنيا وهذا هو التاريخ. وقد ذكرت لكم فيما سبق دول كيف قامت وكيف قويت وكيف انتشرت، ثم مآلها النزول والأفول والسقوط. فحال هذه الدول كحال من سبقها من الدول، والدولة العثمانية لا تختلف عن من سبقها في هذا الاعتبار من الصعود والقوة ثم الضعف والانهيار والاضمحلال. نقطة كذلك مهمة قبل أن ندرس وندخل في تاريخ الدولة العثمانية، أنه من الخطأ أن نربط دراسة التاريخ بالسياسة، وأننا نريد أن نرضي أناس على حساب ناس، فلذلك يتشوه التاريخ وتختفي الحقائق وتظهر المجاملات، فلا نحن الذين عرفنا التاريخ ولا نحن الذين تكلمنا بحق. التاريخ كما ذكرت لكم من أول درس لا بد من شرطين اثنين، تذكرون الشرطين أخواني؟ الأمانة في النقل والعدل في الحكم. الأمانة في النقل والعدل في الحكم. إذا فقد هذان الشرطان فدراستك ومعرفتك للتاريخ لا تنفع لا نفسك ولا غيرك، لأننا نريد أن نعتبر من هذا التاريخ، نريد أن نستفيد من الصواب لنفعل ما فعل المصيب، ونعرف الخطأ وما فعله المخطئ لنجتنبه ونحذر هذا الخطأ. أما إذا كنا نجامل ونقول عن المخطئ مصيب وعن المصيب مخطئ، فكيف لنا أن نتعلم من عبر وفوائد التاريخ؟ لذلك إخواني وأحبابي، لابد أن يبتعد الباحث والدارس للتاريخ عن السياسة، يعني أقصد رضا السياسة في عصره. وأنتم تعلمون أن أكثر ما تشوه من تاريخ الدولة الأموية أن الذين كتبوا التاريخ، تاريخ الدولة الأموية، كان في العصر العباسي، وبعضهم يكتب مجاملة لحكام الدولة العباسية، وهو لا شك لا يستطيع أن يمدح الدولة الأموية في حضرة الدولة العباسية، لأنهم أعداء لهم وهم الذين استأصلوهم. فلذلك إما أن يسكت عن الحق وإما أن يتكلم بالباطل، والقلة القليلة الذين ذكروا الصواب والحق. وهذا ما قدمت لكم، أن الحقيقة لا يمكن أن تموت، ممكن أن تمرض، ممكن أن تمرض هذه الحقيقة، ممكن أن تختفي في بعض الأوقات وفي بعض الأزمان، ولكن لا يمكن أن تموت أو أن تختفي على الإطلاق، لا بد أن تظهر يوم من الأيام فيعرف الناس الحقيقة كما نعرفها اليوم. نحن الآن أتينا بعد الدولة الأموية والدولة العباسية بأكثر من 13 قرن، وماذا نقول اليوم نحن بعد أن قرأنا وتعلمنا كمقارنة بين الدولة الأموية والدولة العباسية؟ لا مقارنة. بين ما نفع الله به من الدولة الأموية بانتشار الإسلام والسنة والقيام على العقيدة الصحيحة ونشر الخير في ربوع أراضي العالم حتى بلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربه، وبينما كانت عليه الدولة العباسية من محافظة على ما هي عليه من الأراضي مدة معينة من الزمن، ثم لما ضعفت وأصبح الحرس والسلاطين الذين يحكمون بغداد ضعفت الدولة، ولم يبرز فيها إلا من المسائل العلمية والثقافية التي انتشرت، ولكن كمقارنة فالدولة الأموية هي الأفضل ولا ريب. لو خفي هذا التاريخ علينا لما عرفنا ذلك. مهما حاول من الحكام والخلفاء العباسيون في إخفاء هذا التاريخ الأموي، ولكنه لا بد أن تصل الحقيقة. وكما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها على الناس وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فمهما أخفى الإنسان شيئا في نفسه أو أخفى الناس شيئا، لا بد أن تظهر الحقيقة، إما على فلتات لسانه أو يظهرها من ينصر الله به الحق، فيظهر الحق للناس ويعرف الناس من هو المحق ومن هو المبتدئ. نقطة أخيرة أخواني الأفاضل، نحن درسنا تاريخ بعض الدول وكان الذي يحكمهم غير عرب، فلسنا الآن نتكلم عن الدولة العثمانية وكأننا نقول أول عائلة أعجمية تحكم الإسلام تحكم المسلمين وتحكم العرب. تذكرون تكلمنا على دولة المماليك، وهي دولة عريقة نفع الله بها، ومن أراد أن يرجع إلى ما قلناه في بداية هذه الدولة وكيف صدوا المغول وكيف طردوا الصليبيين من بلاد الشام كافة، وكيف لهم من النفع والخير والبركة على الإسلام والمسلمين الشيء الكثير، مع أنهم أتراك يرجعون إلى النسب والعرق التركي، وهذا في المماليك البحرية. وأما المماليك الشركسية أو الجركسية فإنهم يرجعون، بعضهم يقال أنه تركي والغالب فيهم إلى الروس، فهم من الرقيق الأبيض الذين حكموا المسلمين وحكموا العرب. فليس العثمانيين هم أول من حكم العرب والمسلمين. هذه النقاط أخواني أرجو أن تكون واضحة للعين، ومع ذلك نؤكد أننا ندرس التاريخ للفائدة والاعتبار وليس للتعصب أو للإعجاب والرضا عن شخص دون الآخر، وإنما ندرس للفائدة والاعتبار. فلا يستمع إلينا مستمع فيصنفنا مباشرة، إذا ذكرنا حسنة في الدولة العثمانية فأنت مصنف من الجهة الفلانية أو الحزب الفلاني أو الدولة الفلانية. وإذا ذكرنا سيئة في الدولة العثمانية أو خطأ أو سلبية صنفنا من الجهة المعاكسة. فهذا يا جماعة يعني لا يفعله ولا يقول به إلا مع الأسف الشديد إلا قليل العلم وقليل المعرفة وقليل الإنصاف. فنحن حتى لو درسنا تاريخ الغرب والنصارى والمغول نقول ما عندهم من أفعال وما عندهم من جرائم وانحرافات، ولكن إذا رأينا الحق قلنا هذا حق وهذا الذي أدبنا الله به سبحانه وتعالى. وأنتم تسمعون إلى قول الله سبحانه وتعالى على لسان بلقيس لما قالت لقومها الذي تستشيرهم في كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام، وأرجعوا لها الأمر وقالوا أنت التي تحكمين، أنت الملكة. فقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلامه. فماذا قال الله عز وجل عن كلامها؟ قال وكذلك يفعلون، يعني الملوك كما قالت بلقيس إذا دخلوا فعلوا مثل ما قال. هل كذبها الله أم صدقها؟ صدقها على ما قالت في هذا. وإن كانت تعبد الشمس وهي ليست مسلمة ولا موحدة، ولكن أيدها الله على ما قالت لأنها قالت قولة حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان وهو عدونا اللدود الأكبر أعاذنا الله وإياكم منه، قال لأبي هريرة لما علمه الشيطان وقال إذا آويت إلى فراشك فقل آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الشيطان والرسول يعلم أنه الشيطان، قال صدقك وهو كذوب، صدقك فيها، ولكن الشيطان كذوب ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لكن هذا يعطينا نهج ونبراس للمؤمن المسلم أن الحكمة والحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذ به. هل وعيتم قولي إخواني الأفاضل؟ هذا لا بد للمسلم أن يتعلمه ويعرفه، ولا يهم عاداه فلان أم رضي عليه فلان، وإنما الهدف الحقيقي في دراستك وتعلمك هو الوصول إلى الحقيقة والوصول إلى الصواب والحق. فالمسلم يسعى في رضا الله حتى لو سخط عليه من سخط. جاء كتاب من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه إلى عائشة أم المؤمنين بعد أن استلم الخلافة وتنازل له الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، يسأل أم المؤمنين عن نصيحة عن توجيه ما دام أنه استلم زمام الأمة والخلافة. فقالت له عائشة بحديث واحد على كتابه فقط لم تزد ولم تنقص منه، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فما فائدة إخواني الأفاضل أن نتكلم بكلام لنرضي أناسا معينين والله ساخط علينا؟ فلذلك لن يستديم هذا الرضا من الناس، حتى الذي سعيت لرضاه لن يرضى عنك دائما لأن الله ساخط عليك. فعليك أن تسعى في رضا واحد أحد لا ند له ولا مثيل سبحانه وتعالى. لذلك أرجو أن تكون هذه المقدمة نافعة لي ولكم ولمن يستمع في دراسة التاريخ وجميع العلوم، يكون الهدف هو الحقيقة والحق والصواب.